احد الاخوة يقول نرجو توضيح القلب الذي اشار اليه فضيلة الشيخ ومكانه، هل هو القلب المقصوب الذي يضخ الدم ام هو غيره؟ والله يحفظكم. الاول نشكر له شراره الطيب ونسأل الله ان يحفظنا واخواننا جميعا وعلى جميع اخواننا بالسلام وكل بلاء ولكل باب منه سبحانه وتعالى. ويقول لاخينا احبك الله الذي احببتنا وسلمه رجالنا جميعا المتحابين بالله الذي اجاد الله الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة أنا متحكم بجلاله أن يظلهم في ظلهم ولا ظل إلا ظله. ويقول عليه الصلاة والسلام أن يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله. إمام عادل وكاف نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمشاعر ورجلان تحابا في الله اتبع وربط عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل صدق الخلق فأخلاها حتى لا تعلم شماله وبركه يقول يمينه ورجل ذكر الله حاليا تغلط عيناه وإذا ذكر الله لنا وإياكم إلى أولى الأسباب الشرع ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تصل بها. أما القلب هو معروف معروف قلب الصدر في هذه اليسرى وهو على قلب معروف. أما الله كما قال والله نحمد كسر المنظور لها كان العظيم في الإنسان عليها النار صلاحه وغيابه جعلها الله جل وعلا محور الإنسان ومجار حياته وصحته وسلامته ومتى صلح القلب من جهة الدين صلح الإنسان من جهة الدين ومتى فسد من جهة الطبيعة فسد الإنسان أيضا وربما انتهى إلى الموت فيما يصيب هذا القلب من السكتات التي تسكت حركاتها وينتهي به إلى الموت. فالقلب له شأن عظيم من جهة حياة الإنسان الحسية وحياته المعنوية الحقيقية فمتى صلح من جهة الدين هي الحياة السعيدة وهي الحياة المعنوية الكاملة ومتى صح من جهة البدن من جهة عدم الآثام صح بدنه أيضا لأنه تبع له. المقصود أن القلب هو المعروف الذي نعرفه جميعا فينبغي للمؤمن أن يسعى كثيرا ويجتهد كثيرا في صلاحه بطاعة الله وخشية الله والإخلاص لله ومراقبة الله وتعظيم حرمات الله والبعد عن محارم الله سبحانه وتعالى.